انا مش بتاع التشاؤم والكلام ده بحكم ظروف حياتي اللي مريت بيها من صغري، وانا في الشارع بشتغل هنا شوية وهنا شوية ومرمطت حبة حلوين يعني لحد ما شبعت، لحد ما الحمد لله قدرت ابني بيت مستقر واخلف بنتين هما كل حاجة في حياتي الحمد لله. مراتي الحقيقة بتحب النكش ورا الحاجات الغريبة او الغيبية والعفاريت والحاجات دي، انا مبهتم مش التعارف يعني كام واحد مراته بتكون بتهتم وبتتفرج على حاجات غريبة وعادي، يعني مش دايما احنا كرجالة نهتم قوي بالحاجات دي. لحد ما لقيت مراتي بتفتحني بموضوع غريب شوية وبتقولي ان في هاشتاج على تويتر باسم النهاردة التلات. قلت لها وايه المشكلة يعني؟ قالت لي ناس بيقولوا ان يوم نحس وشؤم وبيحصل لهم حاجات وحشة فيه. قلت لها ايه التخريف ده، مفيش حاجة اسمها كده اصلا، حرام اصلا الكلام ده. اختلفنا شوية لكن مش اختلاف يؤذي او يؤدي لمشكلة. المهم بعد فترة كنت في الشغل ولقيت مراتي بتتصل بيا بتقولي انها هتروح لوالدتها علشان تعبت فجأة ووقعت في الشارع والناس ودوها لأقرب مستشفى. خلصت شغلي وطلعت عليهم، الوضع كان صعب جدا الحقيقة، الست كانت كبيرة في السن وكانت تعبانة فعلا والوقعة كانت شديدة كمان عليها. بعد حوالي اسبوع للأسف حماتي توفت. في خلال الغسل والجنازة والعزاء كنت جنب مراتي وأهلها أكيد لحد ليلة العزاء بالظبط. بعد العزاء وإحنا مروحين لقيت مراتي مالت عليا وإحنا ماشيين وقالت لي الموضوع حقيقي. قلت لها موضوع يا حبيبتي؟ قالت لي موضوع التلات. قلت لها وحيد الله، ده أمر ربنا، ده قضاؤه. قالت لي عارفة، بس انا ماما تعبت يوم التلات واتنقلت للمستشفى في نفس اليوم وتوفت التلاتة اللي بعده. اليوم ده اخد مني امي. قلت لها انت هتكفاي ولا ايه؟ ربنا هو اللي بيدي الامر، بعدين ما الايام دي من خلق ربنا، هو اللي خلق الوقت والايام، ربنا مش بياخد مننا، ربنا بيدينا، وادانا عمر وعمر امي خلص خلاص مش هيرجع. صلي انت بس على النبي كده وما تخليش الشيطان يلعب في عقلك. انا كنت فاكر ان بسكوت مراتي اليوم ده يعني كده هي اقتنعت او ان الشيطان لعب في عقلها شوية وخلاص، لكن بعد كده لقيت الموضوع دخل في نواحي سيئة جدا. بعد حوالي شهر رجعت البيت لقيت مراتي بدأت تبخر البيت وترش مية في كل حتة. قلت لها انت بتعملي ايه؟ قالت لي انا برقي البيت، ببعد الطاقة السلبية والنحس عنه. قلت لها الطاقة السلبية ونحس تاني الكلام ده؟ انا بصيت على اللي بتعمله لقيته بخور وبتقرا القران في سرها، فخلاص مش حاجه وحشه او غلط يعني، انا كنت فاكر كده. لحد ما مع الوقت لقيت حاجات غريبه بتحصل معايا انا الحقيقه، بتقوم في نص الليل ارجع بشكل غير مبرر ومتكرر، اجهز لشغلي الاقيني مخنوق مش قادر انزل وجسمي متدغدغ. وصولا لمره صحيت من النوم مراتي كانت نايمه جنبي، فلسه هتحرك اشوف الساعه كام في موبايلي، نورت الموبايل ولقيت حاجة غريبة شوية. انا لقيت مراتي بشكل تاني، يعني لقيت مراتي حواجبها اتقل بكتير وعريضة ومتوصلة ببعض وشعر وشها كثيف جدا بشكل مش طبيعي وشفايفها زرقاء. انا نايم جنبي حاجة شبه مراتي بس على بشع. قمت اتفزعت من مكاني وفتحت نور الأوضة لقيت السرير فاضي تماما. طلعت على بره لقيت مراتي بتحضر الاكل عادي جدا. قالت لي مالك في ايه؟ ما تكلمتش، ما عرفتش اقول لها ايه بصراحه، بس حسيت ان في حاجه مش مظبوطه بتحصل. وصولا بقى لاني لقيت بناتي بيشتكوا لي من حاجات مرعبه وغريبه بتحصل في البيت. ولما سألت زي ايه قالوا لي زي اننا نشوف ناس بتمشي في الشقة بالليل او نسمع حد بيتكلم في الاوض والحمام. لما كلمت مراتي في الموضوع ده انكرت تماما وقالت لي انها ما تعرفش ايه اللي بيحصل بالظبط. لكن بمرور الوقت اكتشفت ان مراتي بتعمل حاجة في البيت وهي انها بتحضر عفاريت. معرفش بتسمى ايه بقى، بس مراتي كانت بتنادي اسامي غريبة وبتقول كلام غريب، كلام كده باللغة العربية الفصحى انا مش مفهم حاجة. سمعتها بتقول الكلام ده عن طريق الصدفة في الموبايل، كنت بكلمها وهي باين افتكرت اني قفلت السكة او انها قفلت المكالمة ولكني بعد ما قفلت السكة سمعت اللي بيحصل وترعبت من اللي مراتي بتقوله. سجلت المكالمة دي طبعا ولما واجهتها اتحولت 180 درجة ولقيت مراتي صوتها بيعلى بشكل جنوني، اتهمتني بالجنون واني عايز اذيها وبكرهها واني من اسباب موت امها وخراب حياتها، وبتقول انا اتجوزتك في يوم 3 وامي ماتت في يوم 3، يعني اكيد الجواز منك كان كارثة من كوارث حياتي، انا بكرهك. الموضوع الحقيقة كبير جدا بينا، وحاليا احنا بينا المحاكم اللي كل يومين بنروحها بسبب انها بتحاول تخلعني بحجة ان غير بار بيها او بناتها اللي هم نفسهم بيشهدوا اني ما قصرتش معاهم ولا معاها في حاجة ولا عمري كنت وحش معاهم. ما نكرش ان كل الظروف والدوشة دي بدأت اشك شوية ان ممكن اليوم ده يكون فعلا في حاجة غلط، لكني لسه مش عارف ايه هي. الله أعلم. انا عايز اقولك ان الراجل ده تقريبا لما جاي يتكلم معايا في الموضوع ده هو ما كانش عايز يقولي حاجة، هو بس لمح لحاجة زي دي وبعد كده ما رضاش يتكلم وجاب لي اسماء مراته وزوجته وبناته، جاب لي اسمه واسم حماته المتوفية فقلت له انا مش محتاج الاسامي في حاجة، انا مش محتاج اعرف كل ده، انا كل اللي محتاجه بس هو انك تقول لي الحدوتة نفسها ايه اللي حصل يعني. فعشان كده ممكن تحسوا ان القصة متكروتة او الموضوع سريع شوية. يعني بيحكي راجل كبير في السن حاجة كوميدية جدا على النت يعني، بس حبيت اذكرها برضو يعني نقولها معانا. بيقول الراجل ان هو يعني انا اتجوزت يوم 3 بصراحة، ومن بداية وانا حياتي اتدمرت ودخلت في حوارات اكبر مني بكتير يعني، والموضوع طلع اكبر مني فانا اتجوزت في اليوم ده ومن ساعتها وانا بكره اليوم ده يعني. بنت في العشرينات من عمرها بتقول انا قررت انا وخطيبي نعمل الخطوبة يوم التلات الجاي. خطيبي تعب رهيب جدا لدرجة انه دخل المستشفى واتحجز لكام يوم. بعد ما فاق وبقى احسن ورتبنا الميعاد الخطوبة من تاني، وصادف انه الاسبوع اللي بعده يوم التلات حصلت حاجة مش متوقعة نهائيا، وهو انا اللي تعبت. لكن المرة دي اكتشفت ان انا جالي كورونا واتحجزت 3 اسابيع في المستشفى لحد ما بقيت احسن. في المرة الثالثة لما قررنا ميعاد الخطوبة الموضوع مشى الحمد لله، لكن كان في حاجات كتير جدا غريبة قوي بتحصل اليوم ده. عربيته عطلت وكان في نواقص كتير في الخطوبة نفسها، وكذا حد من صحابنا اعتذر ومجاش، واليوم كان وحش قوي الحقيقة، بس كنا راضيين الحمد لله على الاقل الخطوبة تمت يعني. اسمع بقى الضحك. الثلاث اللي بعده فسخنا الخطوبة وسبنا بعض وفركشنا، ومن ساعتها وانا مش بخرج من بيتي في اليوم ده ولا بخطط اني اعمل اي حاجة فيه نهائيا. لما قعدت كده مع نفسي وربطت الاحداث فكرت ولقيت ان كل الاحداث دي كانت بتصادف يوم 3، فبقيت عايشة في خوف مستمر من اليوم ده. معرفش بصراحة ده حرام ولا لا، بس انا مبقدرش اتحكم بالخوف ده الحقيقة. حاجة تانية، لو حبيت تتابع قصص رعب في البيت على فيسبوك على انستجرام على تويتر هتلاقي كل اللينكات اللي انت محتاجها تحت الفيديو مباشرة. هتلاقي الاكونت الشخصي بتاعي على فيسبوك وتويتر وانستجرام وصفحة فيسبوك بتاعت القناة وجروب فيسبوك اللي بنتكلم فيه او بندردش لو فيه اي حاجة جديدة او قصة جديدة او حاجة جاية في السكة للفيديوهات. مستني كومنتاتكم، وكومنتاتكم مهمة جدا جدا جدا جدا. من فضلك انزل دلوقتي، لو انت لسه ما كتبتش كومنت اعمل لنا اي كومنت، ان شاء الله تعمل اللايك او اي ايموجي، المهم ان انت تكتب اي كومنت علشان الكومنتات الكتير بتساعد الفيديو في الانتشار الاسرع. طيب خلينا نحكي اخر حكاية واطولهم الحقيقة. ابني محمد على طول تعبان، مش بيلحق يخف من التعب علشان يدخل في اللي بعده. ابني في تالتة كلية، كل يومين الاقي جاله أزمة صدر، على سخونية، على حساسية جديدة. لفينا بيه على مستشفيات الله عشان ياخد جلسات تنفس ومحاليل، وتعبنا قوي قوي قوي قوي معاه، لحد ما واحدة صاحبتي قالت لي هاتيله شيخ يرقيه، ابنك محسود واخد عين. ما فكرتش مرتين وكلمت ابوه في الموضوع ده، وابوه وافق بصراحة، الراجل ما قصرش، مهبن برضو. جالنا الشيخ وفضل يقرأ على محمد ويشربه مية مقروء عليها قرآن، لكن بعده هو خارج قال لي ابنك معمول له عمل يا محمد، التعب اللي في ابنك ده مش طبيعي. قلت له طب والحل؟ قال لي شغلي له قرآن على طول وخليه يحاول يصلي، وان شاء الله ربنا يكرم والكرب ده ينزاح من عندكم. بصراحة أنا خفت أوي على ابني، عنديش حيلته. بدأت أتحرك من ورا أبوه وأروح لناس بيقولوا إنهم يعرفوا يفكوا السحر والحاجات دي، واللي يقول هاتي تراب من التراب، واللي يطلب فلوس، واللي يطلب حاجة تخص ابني، لحد ما وصلت لواحد قالوا عليه واصل أوي، كان اسمه سعد. سعد ده قال لي حاجة غريبة أوي، أول ما دخلت عليه وقبل ما أتكلم قال لي أنت ابنك تعبان أوي. قلت له اه والله يا شيخنا. قال لي ابنك تعبان بقاله سنة ونص صح؟ قلت له اه مظبوط، الله اكبر عليك. قال لي ابنك مأذي اذية جامدة، اللي عمل كده في ابنك واحد من صحابه بيحقد عليه بيحسده. قلت له طب والحل؟ قال لي ابنك اتأذى في يوم تلات، السحر اللي اتعمل لابنك ده مربوط باليوم ده، كل يوم تلات من كل اسبوع ابنك بيتعب اكتر او بتجيله حاجة مختلفة تتعبه، ده وقف حال ده، عشان العمل ده يتفك لازم تحليه يوم التلات وابنك يجيلي هنا احسن. قلت له يا شيخنا ممكن اسألك سؤال؟ هو انت عرفت الكلام ده منين؟ قال لي عرفت مطرح ما عرفت. انت فاكر نفسك لوحدك هنا ولا ايه؟ ترعبت بصراحة، ترعبت من الكلام ده. اه استنيت لحد يوم التلات وجبت له ابني. حبيبي كان تعبان ومش مركز هو فين وبيعمل ايه، لحد ما رحنا له قال لي غمضي عينك، واي حاجة تحصل او تسمعيها ما تفتحيش عينك ابدا. قلت له طب ومحمد ابني يقفل برضه؟ قال لي لا سيبيه انا عايزه. غمضت عيني وسمعت الراجل بيتكلم في سره، بعد كده اتكلم بصوت عالي وقال السلام على اهل السلام. سمعت ابني محمد بيرد عليه بيقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتكلم الشيخ وقال على طول مين اللي اذيه. اتكلم ابني وقال لا لا لا. رد الشيخ وقال له طب الوقت. رد برضو ابني وقال له لا. اتكلم الشيخ وقال له طب والمكان. واتكلم وقتها صوت تاني خالص، اقسم بالله صوت تاني خالص، انا معرفش ده جه منين، بس صوت رفيع، صوت رفيع قوي زي ما يكون او صوت كده بحشرج لواحد عنده 70 سنة مثلا. قال كلمة واحدة بس، الف جوفو. رد بعد كده الشيخ وقال تسليم عليكم وعلى وجودكم، نشكركم ونطلب منكم السلام. رد عليه ابني وقتها بصوت محمد وقال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدها اتكلم الراجل ده وقال لي فتح عينك يا محمد. فتحت لقيت محمد واقع على الارض وايده ورجله متنطورين في كل حته زي ما يكون نايم او متخدر مثلا. لسه هنزل اقومه وانا بقول اسم الله عليك يا حبيبي، لقيت الشيخ بيقول لي سيبيه خليه يقوم لوحده. فعلا بعد شويه لقيت محمد صحى وقام لوحده وهو مش فاكر ولا حاسس بحاجه، ورجع قعد جنبي تاني. قال لي بص يا محمد، ابنك شرب واكل حاجه السحر كان مرشوش فيها، والسحر نزل في معدته بقى جوه جسمه. فضل كده الساحر او الشيخ ده يقلب في حاجة وراه وهو قاعد، وطلع برطمان صغير قال لي ده تحطيه لابنك في ازازة مية يشربها كلها يوم التلات، لو ابنك ما تحسنش في خلال شهر تعالي لي تاني. الشهادة لله الراجل اخد فلوس كتير جدا. بعد اسبوع شربت ابني اللي كان موجود في البرطمان ده، وابني فضل يرجع كتير قوي، فضل يرجع بشكل مش طبيعي. ابني فضل يرجع اليوم كله بالرغم انه مش بياكل حاجة اساسا، بيرجع مية سودة معكرة لحد ما بقى ينزل حتة ورق صغيرة متقطعة في بينزله. بعد اسبوعين بدأ ابني يتحسن ويفوق من تاني. انا وابوه كنا طايرين من الفرحة وهو قادر يتحرك ويكلمنا وفايق من تاني. الحمد لله الحمد لله ابني خف، بس ما بقاش زي الاول. محمد بقى على طول خايف، على طول متوتر، مش متظبط زي ما كان. بقى كل شوية يقول لي انا بشوف وبسمع ناس مش موجودين، انا بقيت بحلم بحاجات بتطلع لي من حيطان الاوضه، حاجات طويله بتتمشى في الشقه. ابني بقى يحبس نفسه في اوضته كل يوم تلات من كل اسبوع ويقول لي هم مستنييني تحت، مش هتحرك من الاوضه ومن البيت، هم مستنييني. اقول له هم مين؟ يسكت ويقفل على نفسه الاوضه. في مره كنت انا وابوه قاعدين لقيناه طالع جري من الاوضه فجاه بيقول لنا محدش يرد محدش يرد. ابوه قال له نرد على مين؟ قال له اللي بينادوا. قال له مين دول يا ابني اللي بينادوا، احنا مش سامعين حاجة. قال له بينادوا من تحت. قال له ابني تحت فين؟ مفيش حد تحت. ابني فضل واقف بيبص لنا وهو بيعيط، قطع قلبنا عليه بحاله ومنظره ده. قربت منه حضنته قلت له مالك يا حبيبي في ايه؟ مين اللي بينادوا عليك وبينادوا منين؟ مش شارع يعني، في حد في الشارع بينادي عليك؟ ده اللي كان في بالي، يعني حد تحت في الشارع بينادي على ابني، او ابني بيحاول يتجنبه مثلا، او حد عايز يضربه، يعني ده فكرت فيه، او حل مثلا من ناحيه تانية. لكن ده اللي كان في بالي. اتكلم وهو بيعيط وبيتكلم بالعافيه وقال لي الشارع ايه الشارع ايه، دول تحت الارض. وحسيت وقتها ان الراجل اللي احنا كنا عنده ده محلش الموضوع، او حل من ناحية لكن من ناحية تانية كان في اعراض تانية. ما قدرتش طبعا اتكلم وصارح ابوه بحاجة زي دي عشان كان هيخلق مشكلة اكبر بكتير من اللي حصلت، بس ابوه حس ان اللي بيحصل ده مش طبيعي او مش اعراض مرض طبيعي. وبالفعل بدأ ياخد ابني ويتحرك بيه على المشايخ اللي بيعالجوا بالقرآن الكريم. عرف منهم ان ابنه شرب حاجة مش طبيعية هي اللي خلته بالشكل ده. بدأ يحس بحاجات المفروض ما يحسش بيها، وبدأ يسمع حاجات المفروض ما يسمعهاش. ابني من التعب اللي كان فيه بدأ يحكي لأبوه على كل حاجة حصلت، ولما راح معايا عند سعد وحصلت وقتها مشكلة كبيرة جدا كنت هتطلق فيها، بس أنا أعمل إيه؟ ما كانش عندي حل غير ده. ومن ساعتها لحد النهاردة ولسه ابني بيتعمل له جلسات قراءة قرآن وعلاج نفسي. ادعيله يخف ويقوم على خير. اتكلمنا في نظريات، اتكلمنا في بعض من التواريخ القديمة، في بعض من الثقافات، في بعض من الجرايد، في بعض من العلم المختلف. اتكلمنا في هنا وهنا وهنا. خلينا بقى نختم ملفنا بحاجات اقرب للواقع اكتر. لو انت لسه حاسس ان كل اللي احنا بنحكي فيه من اول الملف هو مجرد صدف وحوادث مش حقيقية او ملهاش مصدر موثوق بالرغم من الدراسات اللي اتعملت وذكرتها في اول كلامنا، التاريخ كمان بيلمح لحاجات قوية جدا من النوع ده، مش التاريخ القديم بس لأ، والتاريخ المعاصر كمان. خلينا نبدأ بواحدة من أكبر الحاجات اللي التاريخ ذكرها، وهي سقوط القسطنطينية. سقوط القسطنطينية في أحضان الحملة الصليبية الرابعة 13 إبريل 1204، واليوم ده كان موافق يوم 3. وتقدر طبعا تدور بنفسك على الحدث ده وعلى كل حاجة احنا ذكرناها النهاردة. بعد فترة من الزمن بيحصل وتقع القسطنطينية من تاني في ايد الامبراطورية العثمانية يوم الثلاث 29 مايو 1453. في الحرب العالمية التانية حصل اكبر رسو للسفن في التاريخ، واللي اتوصف على انه اكبر عملية بحرية تمت في العالم بهدف تحرير فرنسا، واللي كان عبارة عن أساطيل من المراكب المحملة بالجنود اللي رست على شواطئ غرب أوروبا، واللي تمت في يوم 6 سبتمبر 1944 وشهدت موت المئات من الجنود وقتها، واللي كان برضو موافق يوم 3. طيب اللي أنا قلته من شوية ده حاجات بسيطة مش مهمة. طب خليني أكلمك في حاجة أنت مستحيل ما تكونش سمعت عنها. أكيد تسمع أنت عن أحداث 11 سبتمبر. في صباح يوم طبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية بيصحى الناس على كارثة هزت العالم يمكن لحد النهاردة، وكان ليها تبعيات راح ضحاياها كتير جدا، وأنا هنا مش بتكلم على الأمريكان. ولكن الحادثة دي كانت انهيار برجين التجارة العالمي، واللي اتقال وقتها أن تنظيم القاعدة كان هو اللي تبنى التفجير ده. ولو دورت وقتها هتلاقي ان اليوم ده كان موافق يوم 3. يناير 1986، حوالي الساعة 11:30 صباحا في ولاية فلوريدا، مكوك فضائي باسم تشالنجر شايل 7 افراد منهم معلمة كان اسمها تشارين كريستا ماكليف، كانت رايحين في تجربة خاصة غرضها هو دراسة كويكب صغير قريب من الأرض. التجربة دي كانت بتتذاع على كل المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية، والفيديو موجود على النت لحد يومنا هذا. عشان تحصل كارثة على مرأة ومسمع الجميع، وهي إن بعد 73 ثانية من رحلة المكوك وارتفاعه عن الأرض وتحليقه فوق المحيط الأطلسي بارتفاع 14 كيلو، بينفجر المكوك في الجو بدون سبب وبيموت 7 أفراد والمعلمة الموجودة داخل المكوك الفضائي. استمر البحث عن الحطام والجثث لمدة 2 شهر في المحيط، وانتهى بأنهم لقوا جثتين بس من 7 للأسف. الجدير بالذكر كمان ان دي مش اول تجربة ولا اول مرة كان مكوك يطلع بالشكل ده، وطبعا مش محتاج اقولك انه كان يوم 3. الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة. كان السبب الرئيسي للانهيار هو فترة التكهن او التخمين الطويلة اللي كان قبل الموضوع ده. الناس كلهم كانوا خايفين من الانهيار ومتوقعينه وحاسين ان الدنيا هتبوظ، فبالتالي بدأوا يستثمروا كل اموالهم في شراء اسهم في الشركات اللي كانت موجودة، وكان الناس كمان بيستلفوا قروض علشان يشتروا بيها اسهم في اي شركة موجودة وقتها. الكارثة الحقيقية حصلت وقتها لما كل الاسهم انهارت تماما، وبانهيارها كل اموال الملايين من البشر دول انهارت تماما، وبانهيار الاسهم وانهيار العملة اترفعت الاسعار بشكل مرعب غير مسبوق. حصلت الحادثة دي بالتحديد يوم 29 اكتوبر 1929، وطبعا كان موافق يوم 3. اتسجل في التاريخ برضو من يومها ان كان اليوم ده اتسمى بالثلاثاء الاسود، وفي اقاويل اخرى موجود فيها انه اتسمى بالاثنين الاسود، عشان في اللي بيقول ان الموضوع بدا يوم 28 مش 29، لكن اغلب المصادر اللي انا دورت فيها كانت بتاكد انه يوم 29. طب هل انت عارف ان ملك الروك اند رول الفيس بريسلي اتوفى يوم الثلاث 16/8/1977؟ بلاش دي. انت عارف ان باراك اوباما تم انتخابه لاول رئيس اسود البشرة للولايات المتحدة يوم الثلاث 11/4/2008؟ واحدة من اكبر الحوادث اللي حصلت في العالم او يمكن في التاريخ هي وقوع اطلاق نار جماعي في مدرسة كولومبية في كولورادو. الحادثة دي كان لما اطلق 2 مراهقين النار عشوائيا، ده ادى لقتل 13 شخص واصابة 20 اخرين قبل ما الاتنين المراهقين دول ينتحروا. الحادثة دي كانت في 20/4/1999، وطبعا كان موافق يوم 3. طب اقول لك الحاجة كمان يمكن تكون علامة بالنسبة لك. يوم 25 يناير 2011 كان يوم 3، وهو اول ايام ثورة يناير. عارف بعد كل ده، كل الهري اللي احنا بنتكلم فيه ده، وكل التحاليل دي والنظريات والقصص والابحاث، كل ده احنا بنحاول نفهم ونفسر اذا كان فعلا يوم الثلاث فيه مشكلة كونية ما، او في حاجة احنا مش فاهمينها بخصوص انه وحش او غريب معانا شوية. وهي النحس شيء مخلوق وموجود معانا ولا لا؟ خلينا نختم بالنواحي الدينية، وخلينا نبدأ بحديث لقيته بخصوص الموضوع ده اسمه حديث التربة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل. الحديث ده انا لقيت مواقع كتير جدا بتقول انه ضعيف، ومواقع تانية بتقول انه مش موجود من الاساس، وناس تانية بتقول انه مشكوك في صحة الحديث ده، وناس تانية بتقول ان القصد من كلمة المكروه في الحديث هي الدواب الشريرة او المؤذية او اللي البشر بيخافوا منها او محرمين من التعامل معاها، يعني مثلا زي الحيوانات المتوحشة والخنازير والحشرات المكروهة وما الى ذلك. وناس تانية قالت القصد هو الشر والأذى الموجود في الدنيا أو العالم اللي احنا فيه، والله أعلم. لكن الحديث عليه كلام كتير جدا، من الكلام اللي بيتقال برضو إن أي شخص عليه مهمة أو شغل أو خطة ينفذها يوم الثلاث ويأجل الخطة خوفا من اليوم أو تشاؤمه من اليوم، فده في حد ذاته كارثة وحرام جدا. في الدين المسيحي الثلاثاء هو اليوم غير الرسمي اللي بيختار فيه الكاثوليك الذهاب للاعتراف في الكنيسة، ودي حاجة مش منتشرة في كل البلاد أو مش في كل الكنائس. خلينا نختم. كل اللي احنا هارينا فيه في الملف ده كله كوم، واخر دقيقة في الملف ده كوم تاني خالص. الجملة اللي جاية دي ركز معايا شوية، ركز معايا ومخك فتحه معايا شوية عشان انا احس ان انا اتجننت. في الديانة اليهودية بيعتبر يوم الثلاث يوم سعيد جدا جدا جدا، ويوم جالب للحظ، ويوم جالب للسعادة، ويوم لطيف ومشرق ومحبب جدا على قلبهم. العالم كله بيحاول يفك شفرة اليوم ده، ودول مبسوطين جدا باليوم. انا قسما بالله هيجيلي غلطة، وده ياخدنا في سكة تانية خالص مش عايز افتح فيها قوي دلوقتي، بس احنا هنفتح فيها قريب وهنروح تاني هناك زي ما كنا موجودين من كام سنة هناك. هل ده ليه اي معنى؟ ان يكون العالم كله بيمر بحاجة وبيحاول يعرفوا سببها، وفي ناحية تانية من العالم ناس مستمتعة بمعاناة وخوف الناس من اليوم ده. يعني انت عايز تقولي ان العالم كله خايف من حاجة، وفي جزء من البشر مبسوطين ان العالم كله خايف من الحاجة دي؟ لو ربطنا الكوارث اللي حصلت في العالم في التواريخ دي بخطط الماسونية واحتفالهم باليوم ده على انه يوم سعيد، اعتقد احنا محتاجين نفكر بشكل اوسع شوية من اللي احنا بنفكر بيه حاليا. واتمنى ان انا اكون غلط وتكون دماغي خانتني شوية مش اكتر. لو عجبك الملف مستني اللايك بتاعك، مستني السبسكرايب لو انت اول مره تسمعنا، ولو انت موجود معانا من زمان مدي اللايك بتاعك اساسي معايزه، واكيد عايز كومنتك علشان الكومنتات الكتير بتساعد الفيديو على انه ينتشر اكتر في صفحات المقترحات عند الناس اللي القناه مش عندهم. لو عايز تتابع القناه على صفحات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بتاعتنا، هتلاقي صفحه انستغرام، تويتر، فيسبوك، صفحه فيسبوك الاصليه بتاعه القناه، وهتلاقي الجروب بتاع فيسبوك، هتلاقي الاكونت الشخصي بتاعي على فيسبوك، اكونت تويتر، اكونت انستغرام، عيش حياتك هتلاقي كل حاجه هناك. مستني كومنتك ومستني رايك الاهم، ومستني اعرف ايه وجهه نظرك عن الموضوع، وبتشوف الموضوع ازاي، موضوع يوم الثلاث بشكل عام، وهل فعلا في موقف حصل معاك يوم الثلاث، او هل اليوم ليه اي حاجه مميزه، ولا مجرد يوم عادي عابر والناس دي كلها مجانين. اشوف وشكم بخير ان شاء الله في قصة او فيديو جديد، والسلام عليكم.